عامل لي مش واخد باله وبيده سجارته في رجاله، عامل لي مش واخد باله وبيده سجارته في رجاله، عامل لي مش واخد باله وبيده سجارته في رجاله. هو قلبي أفوت جنبه وأرجع، ما رفعش عيني عن جورناله، ما رفعش عيني عن جورنال، قال لي يعني مش واخد كويس حركات، انا سمع قلبه دقات، انا فاهمه كويس حركات، انا سمع قلبه دقات، انا فاهمه كويس حركات، انا سمع قلبه دقات. انا بيبص لساعته ويتنهد ويا دوبك شافني واتشهد، أول ما لقاني بصاله ميل على طول على فنجان، قال لي يعني مش واخد يتفضل يشرب فنجانه، يتفضل يشرب.